يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ممكن يوم القيامة تلاقي نفسك واقف دخولك الجنة على حسنة واحدة أنت أحوج إليها في هذا الوقت بفضل الله. حديث الثاني رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن شافع مشفع. القرآن هيشفع لك يوم القيامة. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. ويقول النبي كما في الصحيحين الماهر والقرآن، اللي ما شاء الله بيقرأ القرآن بطلاقة وبالأحكام بفضل الله عز وجل، مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق يتتعتع يعني في قراءة القرآن فله أجران، أجر المشقة وأجر إيه؟ وأجر التلاوة بفضل الله عز وجل. والحديث الثالث بيوضح لك، أو الحديث الرابع بيوضح لك قد إيه إن القرآن يوم القيامة هيبقى أسانسيرك في درجات الجنة بفضل الله عز وجل. حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وأهل العلم يقولون إن الحديث ده خاص باللي يحفظ كتاب الله عز وجل، اللي بيحفظ آيات القرآن بفضل الله عز وجل. في يوم القيامة يا جماعة تمر الأيام وتيجي غزوة بدر، غزوة بدر اللي كانت يعني بفضل الله هي الفرقان بين معسكر التوحيد ومعسكر المشركين، التي كتب الله فيها النصرة لجندي الموحدين وللنبي وأصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. في الغزوة دي كان سيدنا عبد الرحمن الرسول كان ليه موقف جميل جدا. حديث رواه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن ابن عوف إن هو بيقول إن هو كان واقف في الصف الأولى باختصار كده، فبص لقى حواليه غلامين صغيرين اللي هم مين؟ اللي هو معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعوذ ابن عفراء. فبيقول يعني الاثنين سألوني، كل واحد سألني سرا من صاحبي، يا عم هل تعلم أبا جهل؟ قلت أجل يا ابن أخي، فماذا تريد من أبي جهل؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه غلامه بيحب النبي قد ايه، ومش عايز حد أبدا يمس النبي ولو بكلمة. قال فوالذي بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم لئن لقيته، يعني لئن لقيته أبا جهل لا يفارق سوادي سواده، يعني جسم مش هيفارق جسمه حتى يموت الأعجل منا بفضل الله عز وجل. والثاني قال له نفس الكلمة سرا من صاحبه. المهم فلما بدأ القتال، لما بدأ الجهاد، أشار عبد الرحمن بن عوف للغلامين على أبي جهل، فانقض عليه كالصقرين فقتلاه، والاثنين جريوا على النبي عليه الصلاة والسلام فرحانين طبعا جدا. كل واحد منهم يقول له أنا اللي قتلته يا رسول الله، والثاني يقول له لا أنا اللي قتلته. فقال النبي هل مسحتما سيفيكما، مسحت السيف؟ قالوا لا. فنظر فلقى دماء أبي جهل على السيفين، فقال كلاكما قتلا. الموقف بقى بتاع عبد الله بن مسعود ان النبي عليه السلام كما في الصحيحين قال هل رجل منكم ياتيني بخبر ابا جهل او ما صنع ابو جهل، عايز اعرف هو عمل ايه. فراح عبد الله بن مسعود لقى في الرمق الاخير بيطلع في الروح، فطلع فوق صدر ابي جهل. طبعا ابن مسعود زي ما قلت لك كان جسد رحيف جدا، طلع فوق صدر ايه ابي جهل، فقال له اانت ابو جهل؟ قال اجل، وهل فوق رجل قتلتموه او قتله قومه؟ فاحتز ابن مسعود رأس أبي جهل وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي قال آه الله الذي لا إله إلا هو، معقول هو دوت أبو جهل؟ فقال ابن مسعود أجل هو أبو جهل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فرعون هذه الأمة، إلى مين؟ أبو جهل. فابن مسعود كان ليه الموقف الجليل ده في يوم بدر. في يوم القيامة يا جماعة يعني وضح النبي صلى الله عليه وسلم قدر عبد الله بن مسعود وكيف أن الله رفع قدره بالقرآن بفضل الله عز وجل. حديث رواه البخاري ومسلم النبي بيوصي الصحابة، بيوصي مين يا جماعة؟ بيوصي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسائر أصحاب النبي، بيقول خذوا القرآن من أربعة. عايزين تتعلموا القرآن؟ اتعلموا القرآن من الأربعة دولت. أول واحد فيهم ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ ابن جبل. الأربعة دول أكتر أربعة من أصحاب النبي عليه السلام يعني كانوا يعلمون القرآن رضي الله عنهم وارضاهم. سيدنا عبد الله بن مسعود أيضا يقول كما عند البخاري ومسلم والله الذي لا إله إلا هو ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، وما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت، ووالله لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تركب إليه الإبل لراكبت إليه حتى أتعلم منه رضي الله عنه وارضاه. حديث ثاني جميل في البخاري ومسلم يقول ابن مسعود لقد أخذت من في النبي أي من فم النبي 70 سورة لا ينازعني فيها أحد، ووالله لقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله ولست بخيرهم. شوف التواضع ده، بيفكرنا طبعا بأستاذ البشرية صلى الله عليه وسلم لما بيقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، لا يفتخر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم.